العقلاء لما بيختلفوا بينهم سكك اتصال، وللتأويل مجال، والإنصاف يظلل هذا كله. عشان الجماعة اللي هم ايه قاعدين ليل نهار يتكلموا في المشايخ، ده مبتدع، ده إمام الجرح والتعديل قال فيه لا يساوي شيئا، ده أصل علان العلاني حطه في المش عارف ايه، ده أصله بيهدم المبتدعة، قاعدين فاضيين. إذا كان لك 100 حسنة سيئة واحدة تمحوها عند هؤلاء، طهر الله الأرض منهم. دول يعني كانوا نزاع وشر. لسه أمس وصلني مكالمة من كندا الفجر، والله بعد ما صليت الفجر وأنا قاعد أحضر الخب، مكالمة جايني من كندا، الجماعة إياهم الملاطيش دول رايحين كندا. كندا اللي هي ما فيهاش إلا مسجد، كل مدينة تلاقي مسجد، ده إذا المسلمين عارفوا يبنوا مسجد، لا في صوت أذان ولا في مسلمين ولا في أئمة ولا فيش عارف. أول ما نزلوا البلد شغلتهم احذروا فلانا وفلانا وفلانا، فإن فلان صفته كذا وعلان صفته كذا. يا ابني ده ما مش عارف توحيد، هذا الذي تكلمه لا يعرف شيئا في التوحيد، لا يعرف شيئا عن الرب، قاعد في البلد ومولود في البلد بقاله 30 سنة مولود في البلد. أول ما تيجي تكلمه لا تعرف رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الأمين، هو كل القضية احذر فلان وفلان لأن فلان ضلالي وفلان مش عارف ايه وفلان من جماعة كذا وفلان من جماعة كذا. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البري. هذه المشكلة. أوروبا تقريبا صدعت بسبب هؤلاء. شوف الإنسان لما يختلف، أهل العلم لما بيختلفوا تلاقي بينهم أرضية مشتركة، الخلاف يحطه في حجم. أهل الحديث كانوا يخالفون أهل العراق في أشياء، على أقل منها النبيذ. النبيذ اللي هو كان إيه يعني، يرمي تمرات، والكلام ده قبل أن يشتد كانوا يشربوا أهل الحجاز. لا، أهل العراق متأولين بتاع الكلام ده. ومع ذلك كان الإمام أحمد كما هو مشايخه من العراق كثيرون، منهم وكيع وغيره والعلماء دول، ومع ذلك شوف كان يحفظ ويتكلم عنهم كيف كان يتكلم. فانا عايز اقول انت ماشي في حياتك لابد ان تعلم ان الايام دول، سان الصغير القامه اللي ملوش اي منصب في الدنيا كما قلت يمكن ان يكون سبب نجاتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي، والله العظيم الايه دي تحل كل مشكله موجوده على الارض. لا يكون أساسها الدين، لأن الدين غصب عنك، إذا تدينت بشيء هناك من سيعاديك حتى لو أنت حاولت تلم الدور هو ما بيلمش الدور. وبعدين الحق الذي ينبغي أن تعلمه للناس لابد أن تجهر به، وده مش هيعجب آخرين، ها؟ فلازم هيكون في عداوات. أنا أتكلمش على العداوة دي عداوة لازمة ما مش هنقدر نعمل فيها حاجة، لكن أتكلم عن عداوات أهل الدنيا فيما يتعلق بحظ الأنفس. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية دي منجم ذهب. شوف فيها ادفع بالتي هي أحسن، يبقى خصمك غشيم وحش، تهدي فيه ما بيهداش. ايه اللي عرفني من الآية ان انا خصم كده؟ بالتي هي، كلمتين دول بالتي هي، ادفع بالتي هي أحسن، مش ادفع بالأحسن، أو ادفع بالحسن؟ ها؟ لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخلى الحكمة من الوصف ووصف الموعظة والجدال. ما كانش الكلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، ما ينفعش، لأن الحكمة حسنها ذاتي. إذا خلت من الحكمة، إذا خلت من الحزن، من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة نحن لا نحتاج أن نضع لها صفة خالص، دي أعلى الدرجات كلها، درجة الأنبياء وورثة الأنبياء. والموعظة الحسنة، موعظة ليه؟ لأن ساعات الموعظة تبقى جافة، تسمع تقول أعوذ بالله، إيه ده، وحش، معقدك في حياتك. مش هنقول بقى زي ما هم بيقولوا في تجديد الخبر الديني كل حاجة، الشجاع الأقرع والحية لابدلك في القبر وتتحط من هنا تكلمشك من هنا والكلام ده، لا، سيبوا الكلام ده كله ورغبوا الناس، قولوا لهم الجنة ونعيمها، وإن شاء الله هنا أنت قاعد على الرصيف، بكرة يبقى لك إن شاء الله قصر منيف وبتاع، استحمل الرصيف لحد ما تصل للقصر المنيف. ها؟ لا، في واحد خشن في العبارة، خشن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أيها الناس إن منكم منفرين. في كتير من الأبناء قصدهم جيد لكن طريقتهم غبية، كرهوا الآباء الأمهات في الالتزام. سببه إيه؟ عامل نفسه ورع فيما يجوز له أن يترخص فيه. أنت قدام واحد مش ملتزم، واحدة مش ملتزمة، عمال تتورع لي، طب ما يا أخو خد بالجواز لحد ما تطلع بيهم لفوق، أو تنفرد أنت بحياتك، تتجوز وتروح تستقل في حياتك واعمل اللي أنت عايزه، لكن قاعد معاهم في البيت ومجننهم ومش عارف كل حاجة يطلع لهم فيها اللي مش عارف إيه، والقنة وآن والبتاع والكلام ده، لحد ما ناس زهد. هذا ليس سفيرا جيدا لدينه. هو ده يدخل تحت الحديث على طول. أيها الناس إن منكم منفرين. واحدة زوجها رجل شغال على دراعه وبيضرب البلطة والبتاع والحديد، والمهم على آخر نهار بيبقى إيه؟ سطيحة، يروح ينام هناك يشخر سرع جار يسمع. لما يجي الفجر الست تقومه جثة هامدة، تقوم فيه وتدن له في ودنه كأن عليه عفريت ومش عارف ايه والكلام ده، ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع، بين وفين بعد اللي تقوم مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم على السرير، تقوم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ده بقى هيفوق بس هيقوم يلطش له. ها؟ دي فويته بيه؟ وده مش حديث؟ ايوه حديث. حطيته فين الستين؟ حطيته في موضعه؟ يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم، ها، ومثلا عنده نية قيام بسبب شدة التعب والكلام ده، تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاد بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي ولا صلي بيكم، قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمانه زايد وعاري وبقى وطير بجناحين ومش عارف ايه الكلام ده، فداخل بقى في المحراب وافتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره قال ده خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصه دي، قام مسلم ومصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معادي الصلاة قالوا له فلان الفلاني عامل كذا كذا كذا كذا، قال إنه لمنافق. الشاب بلغته كلمة أنا منافق؟ إزاي الكلام ده؟ راح شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، وما يعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال، متعبة متعبة، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاعه وغني عشان يسلي نفسه في طريق رايح جاي من شدة المشقة. أصحابنا واضح ومعاد يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقمت مسلم وصلي وماشي، قال إنه لمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ قال له إيه؟ قال أفتان أنت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبة؟ كان بيصلي. ها؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ دي آخر صلاة النهار، بيكون خلاص الإنسان قوته راحت من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، أو إذا كان هيبقى الحظ من قيام الليل ولا حاجة. الشاب طبعا ده قال يا رسول الله إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركة دخل فيها الإيه الشاب ده فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك؟ منافق برضه، كيف ظنك؟ قال كذبني ظني. فيبقى الإنسان لابد أن يراعي المسألة دي. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أبى، عمل شاق متعب الكلام ده، يبقى نصلي. صلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجل إذا كان يغالب النعاس وهو يصلي أن ينام. قال لعل أحدكم يذهب ليدعو فيسب نفسه ليصلي أحدكم نشاطه. طول ما أنت نشيط ومقبل صلي، مالكش نشاط كف. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إمام بيزيد وينقص، إذا هبت رياحك فاغتنمها. لقيت نفسك نشيط وخفيف وجميل، إيه؟ افتح. ليه؟ هيجي لك وقت من الأوقات عندك فيه ملل. فإذا النهاردة الست الأخت دي لما بتقول له أصلي صلاة على مناقين الفجر والعشاء والكلام ده، هذا خطأ. إن منكم منفرين، قد يستعمل الدليل الصحيح في غير مكان، وقد تنتزع الآية من كلام الله عز وجل في غير مكانها. عشان كده كان علي بن أبي طالب يدعو المتكلم إلى أن يبحث عن التئام المعاني، فكان يقول كما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالموعظة ممكن تبقى خشنة، زي ما أنا كتير أقول لإخواننا من هذا المنبر وغيره سرا وجهرا، لا تستخدم وانت على المنبر ولا وانت على الكرسي كاف الخطاب ولا تاء الخطاب في الكلام، استخدم دائما ضمير الغائب. لما أقول لك كده واعلم انت وهو منك له، ها، وأقوم أشور كده أنك إذا كفرت فأنت في النار وبئس المصير، تقوم أنت إيه تحس إن قلبك خطف، كأن أنا بشور لك أنت كأن أنت اللي هتروح النار وبئس المصير. ها، يبقى أنت وإنك. غير لما يجي واحد يقول إيه وليعلم أنه إذا كفر فهو في النار وبئس المصير، أنت هتقول يستاهل. ها، أما هو مش أنا، طالما ضميري الغائب والمسألة بعيدة يبقى مش أنا. عشان كده في باب ساعات الصلح بعض الإخوة والأخوات لما يكلمني عن مشكلة مع الطرف الثاني مراته أو الزوج، تقول أرجوك معلش ما تحسسوش إن أنا إيه، إن أنا قلت لك حاجة ولف حوالين الموضوع. ما أنا بلف، هو بقول مش أنا، أنا هفضل ألف لحد إمتى؟ ما أنا أدخل دغري، عايز تدخلني في المشكلة دخلني دغري في المشكلة، خلينا خلصها. أنا مش هقعد ألف وأقول وأنت عارف وأيام النبي كان بيحصل كذا، وساعات في رجالة أعوذ بالله منهم بيعملوا كذا كذا كذا كذا، ها، وهو بيعملها بس أنا عمال ألف وأقول له وفي رجالة بيعملوا مش عارفين الكلام ده، هو بيقول مش أنا، هو بيلف عليه وأنا بلف عليه. يبقى كده مش هنخلص الموضوع. لا، لكن في الموعظة العامة، مش الموضوع الخاص. الموضوع الخاص ادخل دغري على طول خلص. اذا كان دخولك مش هيبهدل المسائل، مش هيخلي المسائل تسوء يعني، ادخل دغري برضو بالحكمة الكلام ده. انما الكلام العام اتكلم بالكلام العام. كل بني ادم بقى في نفسه العاقل يقول والله ده كانه بيتكلم عني، ده كانه كان معايا الليلة، ده بيقول بالضبط اللي انا بعمله مثلا. جايز ضميره يستيقظ لما هو تايه في الزحمة كده ها. يبقى الموعظة امر العبد ايه ان يجعلها حسنة، لان ممكن تبقى خشنة. خلاص. وجادلهم بالتي هي احسن، ما كانش الكلام وجادلهم بالحسنى. ليه؟ ايه الفرق بين الموعظة والجدال؟ قال لك الموعظة واحد واقف بيتكلم، انت لو هتفرقع منه مش هتعرف تتكلم. هو النهارده ساعات الواحد بيخطب مثلا، واحد يبقى متضجر يقول الجدع ده ايه اللي جابني الجامع ده، ها انت بقى يخلص اللي مش عارف ايه والكلام ده، وبقول كلام يفسقه ها، وبرضه مش عارف يرد علي، هيرد علي من هنا هياكلوه فساكت. يبقى اذا المتكلم بالموعظه بيتكلم وما تعرفش ترد عليه. عشان كده قال لك كفايه تبقى حسنه، لان مفيش ملاحاه ولا حد صد رد ولا حد هيوقف لك. انما الجدال محمين لبعض السكاكين وجايين بقى ده هيغلب ده، وده جاي معاه رباطيه وده جاي معاه رباطيه، وجايبين تسجيل عشان تبقى وثيقه، وما فيش مانع كاميرات وبتاع عشان يبقى بالصوت والصوره والكلام ده. قول يا اخويا اللي عندك ها، ويستفزه بقى وانت جاهل ما تسمش حاجه، انت اللي جاهل وستين جاهل وابوك جاهل والجد السادس عشر جاهل، كلكم جدكم الاعلى ابو جاهل ها، هيفضل وشين في النسب لحد ما يوصل لابو جهل. قال انت بتقول عليا كده مش عارف ايه الكلام ده، في ملاحاه ولا لا؟ في ملاحاه. حتى لو ما فيش ملاحاه وما فيش يعني كلام خشن في البتاع دي، برضو كونك تغلبني في المناظره ما حاجه برضو مش كويس ها. ده يعني مره مسعر بن كدام مات في مره يعني في حدث من الاحداث، كان الميت مسعر بن كدام. مسعر بن كدام ده من طبقة الأعمش والجماعة دول. لما أبو حاتم الرازي قالوا له إيه رأيك في مسعر؟ قال مسعرني المصحف، أنا ما شفتش تعديل أقوى من كده. المصحف يعني لا نقطة زيادة ولا شكل زيادة ولا كلمة زيادة، حفظه كأنك تقرأ من المصحف، ما بديش ولا كلمة. وأبو حاتم الرازي ده بقى إيه؟ جراح، ما فيش حد يعدي منه، اللي يعدي منه سليم من غير ما ياخد له كده مطوه كده بجنبه يبقى امه دعيان. فمسعر ده لما مات، والكل بقى العلماء في جنازه مسعر والكلام ده، كان احد تلاميذ مسعر الملازمين له اللي بيحبوه ومعروف بالاخذ منه، ابو نعيم الفضل بن دكين شيخ الاحمد والبخاري. فقال بقى خلاص مسعر مات بقى، انا بقى اللي انا البواب بتاع مسعر بقى، اللي عايز اي حاجه عن مسعر يجي لي انا، مات الراجل وانا اللي بقى قال فجاءني محمد بن بشر عند القبر وهما بيدفنوا مسعر، قال كم عندك عن مسعر؟ وقعدوا يتناظروا مع بعض. قال الفضيل بن دكين فأغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا ما سمعتها قط، فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. واحد يقول لك شمعنا الديك يعني؟ أقول لك لأن نقرة الديك بموته. مش فاكرين كلام عمر ها لما قال إني رأيت أن ديكا نقرني 3 نقرات وما أراه إلا بين يدي أجلي. نقرة الديك معناها موت على طول، كأنه عايز يقول محمد بن بشر قتلني، لأن معنى واحد جاي يقول أنا البواب مسعر، ويجي واحد يجيب 70 حديث ومش مش عارف حاجة عنها، ده تبقى يعني عيبة كبيرة قوي. ده لو عد حديث ولا 2 ده ما ينامش الليل، فما بالك ب70 حديثا؟ مشكلة كبيرة ها. فده برضو ايه، شوف بقول كنت مستخزيا مع ان ما حصلش لا مناصحه بينهم ولا كل المساله. محمد بيقول له ايه، عندك كم حديث عن مصر يعني؟ بس شوف حاجه مترقه يعني، شوف الفضل انه كان عامل ايه، قام لابت في بعضه كده ويا ارض انشق وبلعين. وده جدل يعني في منتهى الجمال ومنتهى اللطف يعني، لا في مشاكل ولا في بتاع. فما بالك بقى باثنين نائر ونقير وجايين بقى كل واحد عايز يظهر اللي عنده والكلام ده، لا سيما اذا كان في مجموعه بتفرجوا. ما هو انت عايز تريد ان تحرر الحق انت واللي خصمته، بس هتجيب الثالث هتبوظ. ها، قال الله عز وجل: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ما فيش ثالث اهو، مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ليه؟ انا لما اكون انا وانت بس هنتمنظر على مين؟ انت ممكن حتى لو غلبتني اطلع بالكذاب، ما حصلش. ها، ده هو بيفتري علي، ممكن اطلع منها. لكن لو في واحد ثالث، طب هات الشهود علشان يعرفوك فلان اللي قال ولا فلان اللي عاد. اول ما بس مجموعه تظهر خيبه خلاص ايه، المساله انتهت، وجه الحق. فيبقى وجادلهم بالتي هي احسن. قال لك ان الجدال فيه حصد النفس والكندب، فمطلوب ان تزيد الحسن حسنا ثم حسنا ثم حسنا، تكبت حظ نفسك وتبذل الاحسان. عرفت بقى بالتي هي ايه معناها؟ ادفع بالتي هي، لان معنى الدفع يعني فيه خصومه على طول. فيبقى لما تيجي تتكلم تكلم بخير. ابن الجوزي في خاطره ثانيه بيقول ايه، بيقول: فانك اذا كلام معناه يعني، فانك اذا تكلمت بخير انبت العوام في شتم خصمك، ها، وحمد العلماء حلمك. شوف بقى لما انت تكون انت يعني راجل ايه يعني، ايدك باذله وتتكلم كلام جميل وبارك الله فيك وسدد الله خطاك وربنا يوسع عليك والكلام ده، ما بتقولش غير كده. لما اي واحد يجي يتخانق معاك في الطريق ولا حاجه، انت عارف مين اللي هيدغدغوه حتت؟ العوام. يا ابن الذين ده مولانا، زي اللي وداك اللي مش عارف ايه وعملت ايه وخليت ايه، يطحنوه. يبقى العوام هم اللي هيشتموا، وانت ايه يا ابن الشيخ اتق الله سيبه، مع ان قد يكون انت بتقول زد زد، ها، اديله من تحت رجليك، بس انت بتقول ايه يا اخي، لا لا لا اخوك يا اخي، اتق الله اخوك، ها، وتقول الكلام ده. يوم يقول لي حتى العام نفسه يقول يا اخي شوف شوف، برغم انه مستوم وانا عايز اضربه، شوف بيقول يا اخي اتق الله واخوك ومش عارف ايه. يا اخي الاخلاق دي فين والله؟ راح الزمان بتاع الاخلاق ومش عارف ايه. حتى العام ده لو حتى هو غشيم ولا حاجه ممكن يتعلم منك. اهل العلم لما يروا هذه الصفات يحبوك. النهارده لو علي عيل صغير ابن 4 سنين وانت ماشي محدفك بالطول، طلعت تجري وراه، هيغلطوا مين؟ ها، هيغلطوك انت، هيقول لك عملت عقلك بعقل عيل، ده هو اللي ضربني بالطوبه يا ابني، بقول لك عيل. ها، فشوف هو اسهل ازاي. هي المساله كده بالضبط. يبقى انت لما يكون في خصومه بينك وبين احد استعمل اللفظ الجيد. ليه؟ اللي نقل لك الوحش هينقل عنك، فلما ينقل هينقل ايه؟ ما عرفش ينقل الا الجميل. فانت كده بتعين هذا الظالم ان يكف عن ظلمه. بسبب ايه؟ بسبب هذا الدفع بالتي هي احسن. يبقى هتفرقع منه، بس مضطر تقول الكلمتين دول. كانت النتيجه ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه، مش فصار وليا، لا، كأنه ولي حميم. ليه كأنه؟ قال لك لأنه مضطر في الظاهر أن يعاملك بالحسنى مع بغضه لك. الولي الحميم قلبه مشرق، قلبه مشرب بالحب قبل أن تنطق جوارحه. هذا الولي الحميم، لكن ده مش ولي حميم، ده انت كبدته. ها،